أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. اللهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، لأن ظن على الراجح من ألفاظ الأضداد. ألفاظ الأضداد أيها الإخوة هي الألفاظ التي تشترك أو يشترك فيها معنيان فأكثر، مثل قولهم جلل، هذا من الأضداد بمعنى الصغير بمعنى الكبير، هذا هو الجلل. مثل قولهم ظن، والظن بمعنى اليقين وبمعنى الحسبان والشك. قال تبارك وتعالى في البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس معناها يحسبون أو يتشككون، يوقنون، لأن ظن من ألفاظ الأضداد. فهنا بلا شك ينبغي أن يكون معنى ظنوا أيقنوا، لقوله أيها الإخوة ورأى المجرمون النار، وتعليق الحكم بالمشتق مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. الله يقول ورأى المجرمون النار، إذن لابد أن يواقعوها لكونهم ماذا؟ مجرمين. وصفهم بأنهم مجرمون، لم يقل ورأى الناس، إنما قال رأى المجرمون النار، معناها النار لهم، انتهى خلاص، واضح جدا منها لابد أن يدخلوها. فظنوا أنهم مواقعوها أي واقعون فيها والعياذ بالله، ولم يجدوا عنها مصرفا أي مكانا ينصرفون إليه، لم يجدوا عنها حولا مكانا يتحولون إليه، لم يجدوا عنها مصرفا مكانا ينصرفون إليه. ما في، يعني ليس ثمة إلا جهنم، ليس ثمة إلا جهنم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، ذكرنا في هذه الآية المباركات معنى التصريف. الله عز وجل أيها الإخوة يسوق المعنى، ويسوقه بأكثر من طريقة وبأكثر من عبارة وبأكثر من أسلوب، بطريق الأمر أيها الإخوة، بطريق النذارة، بطريق البشارة، بطريق القصة والحكاية، بطريق ضرب المثل، بطريق الاستعارات المختلفة، كل هذا تصريف. صرفنا للناس وصرفناه بينهم، هكذا هذا التصريف. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه طبيعة الإنسان، يجادل في كل شيء. على كل حال هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. يوم يفقد الإنسان هذه الطبيعة يفقد إنسانيته. المفروض أن الإنسان يجادل، هذه طبيعته. أنا لا أستطيع أن أفهم أن واحدنا يولد بين قوم مسلمين مثلا فيخرج مسلما، هذا عندي غير مفهوم. لا بد أن يطرح سؤال الإيمان، لماذا أنا مسلم؟ ما هو ديني؟ أعتقد أن أكثرنا لم يطرح هذا السؤال ولا يطرحه، هو خلاص وجد نفسه بين المسلمين هو مسلم، هذا غير طبيعي، هذا ليس الوضع الطبيعي. الطفل حتى يرفض هذا، الطفل كائن جدل وكائن متسائل أيها الإخوة، وكائن شكاك، وهذه طبيعة الإنسان. الإنسان يستعجل، الإنسان يتشكك، الإنسان يجادل، الإنسان لا يقع اليقين ضربة واحدة، يقع اليقين من خلال السؤال والشك أيها الإخوة. الطفل تقول له عمك جاء، هو يحتاج أن يرى عمه مثلا، متشوق يقول أين، وينظر، لابد أن ينظر كأنه يتشكك، لا يجلس كذا يقول خلاص أنا أنتظر عمي، أين، لابد أن يلقي نظرة من الشباك من نافذة حتى يرى عنه أي شيء تخبره يقول لك كيف، طب لماذا، من قال هذا، هل كذا، يتشكك. الكبير هو الذي يتبلد ولا يعود يتشكك، يعطي مقادته لكل من يقوده للأسف. هذا ليس وضع إنسان. على كل حال هذه الآية سننية تتحدث عن طبيعة فطرية في الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. معنى يأتيهم العذاب قبلا أي ألوانا من العذاب، أو مقابلة أي عيانا، يعني حتى يروا العذاب الأليم كما قال تعالى، وهذا أرجح، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي مقابلة كفاحا عيانا، نراهم كفاحا وعيانا، هذا أرجح. على كل حال معنى يعني. لكن الآية ليست واضحة. ما معنى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى والسلطان إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟ فيها مذهبان في التفسير، الأول غامض قليلا لأنه يعتمد على النحو. قوله تبارك وتعالى إلا أن تأتيهم، أن تأتيهم تدل على هذا، يؤول بمصدر أيها الإخوة، يعني إلا إتيان العذاب، والمقصود مش الإتيان بذاته، تقدير الله تسليط العذاب أيها الإخوة على أمثال هؤلاء الجاحدين الكذابين. مش واضح ما معنى المعنى أيها الإخوة؟ هؤلاء ما منعهم من الإيمان إلا ما سبق من تقدير الله، ما سبق عليهم من الكتاب، ما سبق عليهم من كتاب الله، ما سبق من تقدير الله وإرادته أيها الإخوة أنهم يهلكون وأن العذاب نازل بساحتهم، ولذلك إيه؟ لن يؤمن. يعني الآية على هذا تكون حجة للجبرية، تكون حجة للجبرية، لطوائف أهل الجبر، لطوائف أهل الجبر. ولكن الذين أولوها هذا التأويل وهو قوي على فكرة واتجه نحويا، قالوا تقدير الله وإرادته ذلكم على ما سبق في علمه من خبث نفوسهم وشر طواياهم، وشر طواياهم، وأنهم لا يؤمنون. يعرف هذا ولو جاءتهم كل آية، الله يقول لن يؤمنوا ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم. لا، هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني وهذا مفهوم لكل إنسان ولمن يقرأ الآية كده على ظاهرها، معنى الآية أيها الإخوة أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب، يعني لن يؤمنوا إلى أن ينزل العذاب. فهذا كقوله تبارك وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لن نؤمن إلى أن ينزل العذاب، وحتى إذا نزل العذاب يكون قد أعذر الله إليهم وفاتتهم الفرصة. فهما تأويلان جليلان في هذه الآية الجليلة. ويجادل كذا، طيب، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الإدحاض، أدحض قدمه، أمس قلنا الدحض، ما هو الدحض؟ قلنا الطين، الطين الذي يكون في الأرض فتزل وتزلق فيه القدم اسمه الدحض. ومدحض يقول هذا مزلة أقدام أو مدحضة أقدام، بعضهم ينوع يقول مزلة أقدام ومدحضة أقدام، لكن نوع من استعارة. فالدحض هو الطين الذي تزل فيه القدم، الوحل، هذا هو الدحض بالتسكين أيها الإخوة. أدحض قدمه إذا أزلها في طين أو في نحوه، في طين أو في نحوه. والمقصود بإدحاض الحق أيها الإخوة ماذا؟ إزالته، إزالة الحق، إزالته عن موضعه. والحق لا يزول، تعرفوا ليش؟ لأنه اسم الحق، والحق هو الثابت، حق الشيء وحق حقا إذا ثبت، الحق والثبات. الحق اسمه، اسم على مسمى، لا يزول ولا يزال، لا يزول ولا يزال. قال تبارك وتعالى حجتهم داحضة عند ربهم في الشورى، حاميم الشورى، حجتهم داحضة، حجة زائلة باطلة، حجة زائلة باطلة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، القرآن الكريم، اتخذوا آيات الله خير، القرآن الكريم، وما أنذروا به من آيات الكتاب أو من كلام المستصلم هزوا. ومن أظلم إنا جعلنا على قلوبها أكنة، ذكرناها جمع كنان، وهو الغشاء والغطاء يفقه، وفي آذانهم وقرة هو الثقل. قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فعشان إيه سبق في علم الله ما ذكرنا، وربك الغفور وكذا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ما معنى موئلا؟ منجاة، المنجاة الملجأ، يعني الذي نلجأ إليه من وأل يائل أولا ووؤولا، على وزن وعولا، وأل يائل أولا ووؤولا، وأل يائل أولا ووؤولا على وزن وعولا. الوؤول هو أيها الإخوة اللجأ لكي ينجو، يلجأ إلى ملجأ معين لكي ينجو. الله يقول ليس لهم منجاة ولا ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كل قرية، كل مدينة أيها الإخوة، طبعا كل حضارة وكل مدينة أيضا لهلاكها موعد محدد، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم الآية. نفس الشيء، الأفراد لهم أجل، الأمم والحضارات لها أجل، سبحان الله العظيم، الدول لها أجل، كل شيء له أجل، حتى النجوم والكواكب لها أجل، سبحان الله، أبدا، خط منحني معين، تكون صغيرة ثم فتية ثم شابة قوية ثم تبدأ في التنكس بعد ذلك، والدثور في التنكس والدثور حتى تفنى. نجوم عملاقة مثل الأرض بليون مرة، يعيش ويموت، ينفجر ينتهي، كل شيء له خير، كل شيء له أجل، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، لا إله إلا هو الباقي هو الباقي، كل شيء هالك، كل شيء يفنى، كل شيء كما تقول الفلسفة اليونانية العقلية يعتبره الكون والفساد، يقول الكون والفساد، الكون to be يعني ساين بالألمانية، مش الكون كوزموس يعني، لا الكون to be زي فعل كينونة إيست يعني هذا هو أن يكون to be or not to be شكسبير هذا هو أن تكون وأن لا تكون نفس الشيء الكون أن يكون والفساد إيش أن يدثر يتحلل لماذا؟ لأن كل شيء أيها الإخوة مركب وكل مركب لابد أن يتحلل طبعا ولذلك الله تبارك وتعالى ليس جسما والجسم مركب أي جسم لابد على الأقل أن يكون مركبا من عنصرين اثنين أو جسيمين two particles يعني اثنين صغار أي شيء لابد هم الحين قال لك النيوترون أصغر شيء قالوا لا النيوترون حتى مكون طيب كيف مكون قالوا من الكوارتز الكوارتز هذا مكون لسه لحد الآن ما اكتشفوه ممكن يكتشفوه هل ممكن الحكاية تتسلسل الله أعلم الجزء الذي لا يتجزأ زي ما فكروا الذرة كلها هي الجزء الذي لا يتجزأ الأتوم طلعت وين عادة 150 عنصر فيها 150 بارتكلز فيها قال جزء لا يتجزأ كثير فيها لسه حتى النيوترون طلع متكون من الكوارتز الكوارتز الله أعلم لسه شغلي هذا هو ولذلك هذه الأشياء ماذا مركبة وكل ما تركب يعود فيتحلل الله ليس جسما ليس مركبا من شيء لا إله إلا هو ولذلك الفناء غير ورد في حقه مطلقا أصلا لا إله إلا هو طيب قال جعلنا لمهلكهم موعدا نعم وإذ قال موسى الآن شرع تبارك وتعالى في القصة الثالثة هذه السورة أيها الأخوة كما تعلمون وتعلمنا جميعا وجمعاوات اشتملت على أربع سور وهذه السور الأربع لم تذكر إلا في هذه السورة لم تذكر في أي موضع آخر من كتاب الله ذكرت فقط قصة أصحاب الكهف لم تذكر إلا في هذه السورة وبكهف سميت سورة الكهف قصة الرجل الكافر صاحب الجنتين مع أخيه هذا غير قصة أصحاب الجنة في نون والقلم قصة مختلفة لك قصة ثالثة موسى والخضر موسى وفتاة قيل ابن أخته وقيل شعب النون فتاة عليه السلام والخضر أبو العباس عليه السلام أخيرا قصة ذي القرنين ذي القرنين أربع قصص لم تذكر إلا في هذه السورة سورة عجيبة فشرع الله تبارك وتعالى يحكي لنا هذه القصة العجب هذه القصة ساحرة أنا تسحر خيالي وتقصبه مذ كنت صغيرا كنت أحب أن أسمعها من والدي أو من غيري من الناس قصة عجيبة فعلا لها علاقة بعلم الله أيها الإخوة لها علاقة بيد الله التي تصرف الأمور من وراء وراء هذا شيء لطيف جدا يشوق الإنسان ويلذ له يلذ له تحاول أن تنعش الذهن الإنساني أن تنعش الذهن والخيال الإنساني حتى ينظر إلى إلى ما خلف الكواليس إلى ما خلف الستار لا تغتر بالشيء الظاهر فإنك إذا ما اغتررت بالظاهر البائن اللائح فقدت الصبر وربما فقدت يا ستير يا رب وربما فقدت فقدت تلمح الحكمة الإلهية وربما فقدت شيئا من إيمانك وين العدل في هذا وين الحكمة في هذا لماذا يحصل هذا لأنك مش شايف أنت شايف سن واحد مشهدا واحدا من فصل من عشرة فصول في المسرحية طبعا مش هتفهم حاجة استنى شوف المسرحية كلها في الأخير لما تشوفها كلها بعدين حد عارف تقول قد جاءت رسل ربنا بالحق هو صح الله حق وهذا حق ما تحكمش على القضية من خلال المشهد منفصل في المسرحية الطويلة مسرحية الوجود والإنسان والكون لا فهذه القصة العجب قصة موسى الخضر فعلا تقف بنا بشكل معمق على هذا المعنى اللطيف جدا معنى إيماني يقول الله اذكر يا محمد يا خيرتنا يا حبيبنا من خلقنا اذكر حين قال موسى أي معنى وإذ قال موسى أذكر يوم قال حين قال ساعد قال موسى لفتاة ابن أخته أو يوشع بن نون عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ لا أبرح مسافرا سأظل مسافرا حتى أبلغ مكانا اسمه مجمع البحرين أو أمضي حقبة جمع حقبة قيل هي السنة وقيل 80 سنة وقيل مدة متطاولة وعلى كل أي مكان أيها الإخوة أو أمضي حقبة بمعنى زمنا طويلا متماديا حتى أصل إلى مجمع البحرين القصة طبعا جزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم خير جزاء عنا قص علينا هذه القصة في سياق واحد متصل واضح بسيط وفسر غامضها أيها الإخوة، نعم، وبين فيها إيه؟ بيانا لبعض ما أجمل في أنحائها وتضعيفها في الحديث المخرج في الصحيحين من رواية أبي بن كعب، وأيضا في حديث نوف البكالي عن عبد الله بن عباس وهو الصحيح أيضا. مش حاجة نذكره، حديث طويل لكن جميل، سنذكر إيه يعني تفهم منه أثناء التفسير بإذن الله تعالى. قال أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى، أي ابن عمران، إن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل يوما، فسئل أي الناس أعلم، من أعلم؟ فقال أنا، يعني أنا أعلم واحد، أنا الكليم موسى معروف، يعني أنا أعلم واحد. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي أن يقول ماذا؟ الله أعلم، مش عارفك أنت، هذه دنيا، هذه عامر، أكون عامر هذا ولا مستحيل، ما أدراك. يعني شوف موسى أدب تأديب إلهي، ولا تقف ما ليس لك به علم. موسى هنا قف عليه السلام ما ليس له به علم. لو كان أوحى الله إلي أنك يا عبدي يا موسى كلامي أعلم عباد الله، ها؟ أعلم خلقه، يعني أقول وحي من الله، أنا أتكلم عن وحي، أنا أفرغ عن السماء، أنا أفرغ عن السماء في منطقي، السماء أفرغ لي أهل وسهلا. لكن الله معي ما أنهى إليه علم هذا، ما أنهى إليه علم هذا، لكنه بادر وعجل فقال أنا، فعتب الله عليه. قال له في رواية الصحيح: بلى عبدنا خضر هو أعلم. قال له بلى، هناك من هو أعلم؟ عبدنا خضر. خضر طبعا إيه؟ تضبط إيه؟ بضبط كثير، لكن هذا ليس كذا، فصنع نقول إيه؟ الخضر أو الخضر إلى آخره، مثل كبد، تضبط على ستة وجوه، مثل ما يضبط كلمة إيه؟ كبد وكبد، ستة وجوه، هذه ستة وجوه على كل حال. المشهور أنه إيه؟ الخضر عليه السلام، أبو العباس الخضر، نعم. فهل هذا الخضر نبي؟ هل هو ولي؟ أقول كثير، الجمهور على أنه نبي، وكثير من العلماء على أنه ولي، وبعضهم ربما واحد فقط قال إنه إيه؟ إنه ملك، وهو محي الدين ابن عربي في الفتوحات، الوحيد الذي قرأت له قال هذا ملك، وبعضهم قال هو رسول، ليس حتى نبيا، رسول، نبي الرسول. إذن الأقوال: ملك، نبي، نبي الرسول، ولي صالح، أربعة في حقيقة إيه هذا الشخص الكريم العظيم عليه السلام. نعم، المهم، فموسى هنا طبعا إيه؟ لم تتأكله أو لم تأكله الغيرة أبدا، والحسد بالعكس، والنفاس بالعكس، تحرك فيه الفضول العلم المعرفي، في هناك من أعلم مني، معناها في علمك من حصله، قال له يا رب دلني عليه، أريد أن أصيب من علمه. هذه النفوس الشريفة، شرف الله نفوسنا جميعا، هاي النفس الشريفة، مش الحكاية عضا عضا، إيه العلم عند سيدك يا سيدي، العلم عند الله، من عالم يو كان فارغ، شو عندهم علم؟ ولا واحد فينا بسوى حاجة، والله عظيم أكبر واحد فينا ولا فهم رسم رجليه، ايش تفهم انت؟ تفهم كثير في الفيزا بس تفهمش ولا عليه في التاريخ، تفهم التاريخ منيح تعلمت فيه، تفهم الشيء في الفيزا، فوق كل ذي علم عليم، بس حد اختار اقول انا فما فيش، فما لي شويه تفسير ولغه وكذا، في 50 مليون علم ولا بتعرف حتى اسمائهم، ولا مستحيل، علاش منتفخ انت؟ كلام فارغ هذا، خليك متواضع، خليك متواضع جدا جدا. في ناس حتى ما عندوش علم قالوا شايف حاله، بتعلم كيف يفك برغل ويحط الشغل، فكر حاله قال يعني ما شاء الله يعني. شيخ المهندسين، ايش ذا الهبل هذا؟ من الجاهل. لذلك العالم الحقيقي لا يمكن إيه أن يتكبر، كلما ازداد العالم علما، كما قال الشافعي: زاده علمه علما بجهله، لأنه جهل طبعا. أنا عندي تعبير هيك فلسفي، بقول إيه؟ بقول العلم مؤشر اندكس يعني للجهل، دالة بلغة الرياضة فانكشن، العلم فانكشن للجهل طبعا. لذلك سقراط لما سألوه يعني ماذا تعرف أنت سقراط؟ سقراط هذا عقل حكيم كبير جدا هذا، إيش تعرف؟ قال أنا لا أعرف شيئا. فراهب الدلفي في معبد الدلفي، انتم لو علمتم حقيقة هذا الرجل لرجمتموه بالحجارة، هذا رجل مغرور متكبر، ما فيش فايدة برضه ذكية جدا هي، قالت لأنه هو عشان يقول أنا لا أعرف شيئا، معناه هو جرب أنه يفتح كل الأبواب المغلقة ويحرك ويقلب كل الأحجار الملقاة وما تحصلش على شيء، معناها طرح كل الأسئلة، معناها أذكى واحد بشأن نفسه هو أعلم واحد فيكم، صح كلامه، صح برضه، حتى بقول هيك أنا لا أعلم شيئا، هذا برضه بيكون عنده غرور كمان. قصة تورطنا يعني، مش نجي نسكت أحسننا، الصمت من جاء الصمت وإيه العقوبة تفكر هذه على كل حال. طيب، فقال له إيه يا ربي أنا أريد أن تدلني إيه على هذا إيه العبد الصالح، أريد أن أصيب من علمه لأرشد في حياتي مما علمت رجدا، علم أريد أن أصيب علما يرشدني في حياتي، زي ما قلنا هذيك اليوم، يا سفير يا وزير يا ملك يا رئيس يا عالم يا صاحب شهادات، يتعلم من أصحاب الرشاد، من أصحاب الحكمة في الحياة، مش المال كل شيء، مش الشهادات، العلم، الحكمة، الرشاد، خذ الرشاد من الراشدين، خذ الحكمة من أهل الحكمة، ترشد بإذن الله في الدنيا والآخرة، هذا هو. فموسى بده إيه؟ بده الرشاد، مش علم للترف والتظاهر أمام الناس، لا لا لا لا أبدا، للرشاد، مما علمت رشدا علما أرشد به. فربنا قال له إيه؟ في مجمع البحرين. كيف طيب وين مجمع البحرين؟ طبعا اختلفوا في هذين البحرين، فخير هو بحر إيه؟ القلزم هو البحر الأحمر، وبحر الروم هو البحر إيه؟ الأبيض المتوسط يسموه بحر الروم، أو هذا أرجح. ليش؟ لقربهما إيش من سيناء، لأنه هذا كان على الأرجح أيام إيه؟ التيه، أيام إيه؟ مكان موسى في التيه، هو بني إسرائيل، هو بنو إسرائيل. وقال بعضهم بحر فارس، هو الخليج العربي يسموه خليج فارس، يسموه بحر فارس كانوا زمان، بحر فارس وبحر إيه؟ الروم اللي هو البحر الأبيض المتوسط، قال غال الله أعلم، لا نتكلف إيه بحث ذلك. المهم مكان اسمه مجمع البحرين، ملتقى إيه؟ البحرين. سود عنده كتاب في الترسيل لم يصلنا 30 جلدا، يقال نسخة منه إيش في الموصل، يقال اطلع عليها العلامة اللي هو الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، قال اطلعت عليها من 30 مجلدا، اسمه مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير، سماه مجمع البحرين ومطلع في التفسير، كتاب عظيم لطبع محقق في 4 أجزاء أو في 4 أجزاء عفوا. الإتقان في القرآن هو مقدمة الكتاب، وذكر هذا في مقدمة الإتقان، قال هذا مقدمة لتفسير، وضعه ما شاء الله في 30 مجلدا، إن شاء الله يطبع بإذن الله. مجمع البحرين ومطلع إيه؟ البدرين. قال مجمع البحرين، قال له كيف نصل لمجمع البحرين؟ فقال تبارك وتعالى كما يقول رسول الله، قال له خذ أنت إيه وغلامك حوتا، سمك كبير هكذا، مش الحوت الهاي هذا، لا لا حوتا سمك، عارف تسمي حتى إيه السمك هذا حوتا، خذ حوتا وصله إشوي على النار، وحيثما فقدت الحوت فثم، المكان اللي بتفقد فيه الحوت هتفقده، كيف أفقده طيب؟ هو حوت مصلي، سر بدأت الأسرار الآن، العجائبيات، حوت مصلي يعني مشوي، لا يصلاها إلا الأشقى، إيش يصلاها؟ لا ينشوي بها يعني، لا يشوى بجهنم، حوت مصلي معناها إيه؟ إيه مشوي، حوت مشوي كيف أفقده يعني؟ كيف أفقده؟ قال له حيثما إيه فقدت هذا الحوت فثم، حتلاقي الخضر، قال لا خلاص فهمنا العلامة، إيه العلامة؟ فذهب سافر وقال إيه سأظل مسافرا إلى إيه أن أبلغ وأسقط على مجمع البحرين، لا بد، ما فيش بده العلم، بده يتعلم، مش العلم ما عندوش هذا بده إياه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي، انتبهوا، بلغ مجمع بينهما ولا يدريان أنه مجمع إيه بينهما، مع الآية انتبهوا ما كانوا عارفين هم، لو كانوا عارفين خلاص هي المجمع، مش عارفين هم، هم في الواقع بلغ إيه مجمع البحرين ولا يعرفان أنه إيه مجمع البحرين. هنا حتبدأ القصة عاد. طب إيه مجمع بينهما؟ هاي بسموها إضافة على الاتساع في اللغة العربية، إيه؟ لأنه بدلا يقول مجمع البحرين قال مجمع بينهما، فأضاف الظرف، ظرف المكان إيه الاسم على سبيل إيه الاتساع في الإضافة، نحو هذا على سبيل الاتساع إيه في الإضافة. فلما بلغ مجمع البحرين يعني نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كيف نسي حوتهما؟ موسى عليه السلام في هذا المكان هو فعلا مجمع البحر، وهو لا يدري طبعا ولا يوسف يدري، وجد صخرة كبيرة، صخرة كبيرة، ارتبط القارب القرقور بها وحط رأسنا عند الظهر، تعبان موسى، مش تعبان يعني بدنا قيلولة، وقاعد مين الغلام تبعه الفتى يوشع بن نون، طبعا معه ما مكتل، تعرفوا مكتل؟ سلة زنبيل منخوص اسمه المكتل، التركي يسموه الزنبيل، الزنبيل أو المكتل هذا، وفي الحوت المصري مشوي جاهز الأكل. بعدين هذا يوشع طلع حيك ماء، قطرات ماء أصابت الحوت في مكتله فانتفض بإذن الله وقفز من المكتل وفي البحر حجم، لا إله إلا الله، هذا حي بإذن الله، حي تسمع في الأساطير أقول لك إيه عين الحياة وماء الحياة، مش أسطورة، هذه حقيقة إلهية، واحد يقول لك دلنا عليها، ولا حدا يعرف شعرفنا من هذه، الله أعلم. طبعا هذه لو بإذن الله يصيب إيه ماءها ميتا يحيا بإذن الله، هو ميت إما يحيا، شو عجيب، كما أحد السمكة عين حياة، أسطورة في كل الأدبيات العالمية وهي حقيقة دينية بفضل الله موجودة، إيه طبيعة هذا الماء كذا، مثل إيه؟ مثل التراب اللي داسه إيه فرس جبريل، صار في سر الحياة، سر عجيب جدا. السامر الملعون موسى السامر لعنة الله عليه، فرموس السامر شاف الكلام هذا وفاهم، عنده علم، هو زي ما احنا صار عنده علم ايه بعين الحياة عاد، لو نلاقيها عاد، لو نلاقيها اعطونا شروه منها. المهم فايه فاخذ ايه قبضة من ايه من اثر الرسول، يعني من اثر فرس الرسول، فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر ثروة الرسول أخذها، وبعدين لما حط الذهب والفضة والحلي كل هذا في النار وذوبوها وبعدين إيه رمى بالقبضة. يقال هذا تفسير من تفسير بعدين حنخشها صبح بأثر هذه القبضة حي، صار عجلا ذهبيا حيا بإذن الله، له خوار وهو من ذهب مش من لحم ودم، قدرة الله. سر الحياة في التراب الذي داسته أو داسه فرس جبريل في سر، وهذه ماء الحياة وهذا تراب الحياة، الله أعلم، أسرار إلهية، أكون يكون فيكون بأمر الله. على كل حال، فاتخذ سبيله، ومن اتخذ؟ الحوت نفسه اتخذ سبيله في البحر سربا. ما هو السرب؟ الحفير في الأرض، تعرف هذه النفقاء أو اليربوع، هذه تحفر في الأرض هيك حفر طويلة، هذا اسمه السرب سوا. وأيضا مثله الذي يجعل في الجنان والبساتين ليسقيها بالماء، الذي صغير جدا يسمى السرب أيضا. لماذا صار سربا؟ يقول عليه السلام: أمسك الله على الحوت جرية الماء، الماء صار يتجمد، سبحان الله، يتجمد الماء، يمشي ويتجمد، يمشي ويتجمد، أصبح مثل طريق، مثل طريق من خرسانة مائية، مش خرسانة مسلحة عاد، خرسانة ماء. فاستغرب، لا إله إلا الله، هذا حي، والماء يثبت كذا والطريق مبين، شايفه، تتعجب تتعجب. لكن النبي يقول بعد ذلك، بعد قليل، وكان فكان إيه للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا. الله قال اتخذ مش اتخذ، حنفسرها. فهي معنى إيه سربا؟ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا. يقول عليه السلام إن العبد قال: ولما استيقظ موسى نسي غلامه فتاه أن يخبره، نسي، وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، نسي هو. تقول القصة لأنهم عندهم علامة، شي علامة؟ حيثما فقدتم الحوت فثم، والمصحيح إذا هاي مجمع البحرين، نسي، سبحان الله، ربك عنده حكمة، نسي. فيقول عليه السلام: فسار بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان أي وقت الغداء من تال، يعني راح بقية اليوم هم مسافرين والليل كله مسافرين في عرض البحر، وثاني يوم الظهر صواب. إيش موسى قال؟ آتنا غداءنا، قالوا بدنا السمكة، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال عليه السلام: ولم يجد موسى النصب إلا بعد أن جاوز المكان. ما في دابة قبل هيك مسافر مسافر ما في. أنت لما تكون من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سلك الله به، وفي رواية سهل الله له به سبيلا إلى الجنة، يستر الأمور كلها بإذن الله تعالى، مش هتشعر بإذن الله بأي مشاق بإذن الله، إذا النية لله. موسى ما شعر، لكن لما جاوز، لأنه خلص طلب العلم، هذا هو المكان، هذه هي الجامعة، هذا الكلية، جاوزه هو شعر بالنصر. وفيها إشارة أخرى إلهية كمان، أنه كل من جاوز ما حد له يتعب نفسه، فلا تتجاوز ما حد لك، هذا حد إلهي، ما تتجاوزه، إذا تجاوزه هتتعب هتتعب، خليك دائما داخل الحد، ضلك إيه مرتاحا إن شاء الله تعالى. نعم. قال: أرأيت من جال الفتى يوشع؟ قال له يا موسى، قال له شوفت يا نبي الله، أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، حين أوينا الصخرة أمس، قال له الظهر، فإني وما أنساني وكذا، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الآن الله قال اتخذ مش اتخذ، النبي قال وكان لموسى وفتاه عجبا، معناه اثنين تعجبا منه. فهنا نستطيع أن نقول اتخذ أي موسى سبيل الحوت في البحر عجبا، تعجب، فالحوت سرب ولموسى عجب. يوجع أيضا عجب من ذلك، الله اكتفى بأحدهما على الآخر، واضح؟ في تفسير ثالث قال لك اتخذ سبيله الحوت، اتخذ سبيله عجبا، كيف؟ طيب اتخذ سبيله اتخاذا عجبا، اتخذ سبيله في البحر اتخاذا عجيبا فعلا، شو السبيل هذا إيه الممسوك، فهذا كمان تأيه، هذا كمان تفسير. قال: ذلك ما كنا نبغ، قال له هي اللي بدنا إياه يا موسى، قال له الحمد لله ما في مشكلة، يعني يوم يومين حتى وليله، او يوم ونصف يوم وليله، لكن ما في مشكله، عرفنا اي المكان اللي بدنا اياه، حنرجع يلا، هيا نختص اختص اثره اذا تتبعه وقفاه، اذا تتبعه وقفاه. نعم. فارتد على اثاره ما قصص، يقصان ايش الاثر. طبعا في عندهم دلاله ممتازه، ايش هي؟ السرب تبع الحوت، شايفينه طريق مثل طريق هنا على الاوتوبان، الابيض هذا بحطوه او على الجانبين، هذا في البحر يمشي يمشي يمشي يمشي زبط. رجعوا الحين حيثما كان بالأمس عند الصخرة اللي صار فيها القصة هذه، اللي هي في عين الحياة، في أعماق البحر، في عين الحياة غالي، وين الله أعلم. فوجد عبدا من عباده. النبي يقول إيه؟ فألف الخضر مستلقيا على ظهره وضعا على رأسه إيه شملة مغطي رأسه عليه السلام. الإنسان العظيم الكريم هذا فموسى قال له السلام عليكم ورحمة الله، قال له أنا بأرضي السلام أو أنا بأرضك السلام. من أنت؟ قال له موسى. قال له موسى ابن من؟ قال له ابن عمران. قال له موسى بني إسرائيل. قال له موسى بني إسرائيل إيش بدك؟ هنشوف الصعاب. قال له أنا جايك، أنا جايك وقصدك عارف، عرف أنه هذا موسى بني إسرائيل مع أنه هذا من أمة ثانية، لكن موسى مش عارف أصلا ولا بيعرفه ولا عنده علم عنه، لكن هو عارف موسى. إيش بدك؟ قال له إيه ربنا إيه؟ قال فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. عنده علم إلهي، علم لدني من لدن الله. العلم يا أحبابي إذا ما كان من لدن الله مالوش قيمة. انتبهوا، أقول القرآن والسنة إيه هذا هو لب العلم، جوهر العلم، مش هتستفيد منه إذا ما فتح الله عليك في القرآن، والله ما بتفهم. ثم ترد زي الببغاء، وقال الطبري وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الشيخ الشعراوي، وش فاهم حاجة ولا عارف حاجة. أنت حافظ مثل كمبيوتر، مش هذا هو، في شيء جوهر حقيقي، جوهر حقيقي يعيد حتى بناء الإنسان وصياغته، يعيد جوهرة الإنسان. أنت مش قادر تلمسه لسه، أنت تحفظ قاعد مثل أي اسطواني قاعد، مش هذا العلم. العلم شيء بعد ذلك، نور إله يخلف في القلب يا أخوان، والله العظيم. ولا يستعان عليه إلا بطاعة الله والبعد عن المعصية، صح ولا ما في؟ بالمعصية مستحيل ينكسف نور إيه العقل، نور القلب أيها الأخوة، ما تفهم. وبعدين العلم في الأخير إذا ما يكون إيه فعلا إيه فتحا إلهيا وعلما لدنيا يصبح علما ليس له امتياز ولا اختصاص. تتكلم سعى مرة كله بنعرفه في الكتب، إيه الله يسأل عليك كويس بارك الله فيك تعرف حالك، بس موجود هذا أسطوانة بتسد على 100,000 واحد زيك، أسطوانة فيها 100,000 كتاب صح، جيب كل مشايخ العالم الإسلامي ولا بعرفه ربعها. بدي أنا علمك أنت، في عندك شيء مش في الكتب هذا هو. في عندك فهوم تحقيقات أشياء جديدة مش في الكتب، قل منو أجيب؟ استفتح الله يا حبيبي، واتقوا الله ويعلمكم الله من لدنا علما. تتقي الله طبعا فتوحات، هذا هو، هذا العلم الحقيقي، وتحيا به النفس. اللهم أحينا إيه بوابل العلم وبغيوث الحكمة وسحائب الرحمة، اللهم آمين. نعم. قال له موسى هل شوف التلطف، هل أتبعك يعني هل تسمح لي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف كمان الذكاء في السؤال والتلطف التوسل والتحيل مما علمت رشدا. يقول له قالوا أنا لا أريد التظاهر بالعلم ولا الزخرف ولا التزين به، لا لا لا، أنا أريد فقط إيه خطة رشاد في حياتي بالعلم الرباني الذي أوتيت. ممكن؟ يقول عليه السلام فقال له يا موسى بن عمران إني على علم علمنيه ربي لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، كيف تصبر؟ أو قال عفوا إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا علمي يختلف عن علمك، أنت عندك علم صح وأنا عندي علم نوع مختلف، طبقة أخرى، شيء مختلف، مش شرط يكون أفضل من علمك أبدا، لكن علم مختلف. قال له مزاجه يختلف العلم عندي، وأنا عارف أنت إيه لن، قال له لن، شوف ينفي يؤكد النفي، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. خبر الشيء يخبره خبرا إذا علمه، ومنه الخبير وهو العليم، وهو العليم. قال له أي شيء أنت تجهله ولا تحط به علما كيف تصبر عليه؟ هذا سبب نزخ الإنسان، لا يعرف إيه الأبعاد الخفية، لا يعرف كما قلنا إيه المسرحية كاملة، فيستفز يأخذه النزق. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال العلماء متضرفين، لو قال كما قال الصديق إسماعيل من الصابرين لصبره الله، لكنه قال صابرا فلم يصبر. بركة الجماعة والتواضع كمان، أنا مش صابر، أنا واحد من هالصابرين، أنا واحد من هالعاملين. أي خليك متواضع دائما، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، أنا مع جماعة مش إياك أعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تواضع. فموسى قال لا أنا حاصبر، قال فلم يصبر ولا أعطي لك أمرا. قال شارطه الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره. تمسك لا تتكلم لا تنكر، حتى أكون أنا الذي أبدأك إيه بالكلام. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، يقول عليه السلام فانطلق أتى يا شاطئ بحر، فرأي سفينة فعرف أهلها الخضر، عارفينه مشان صار كذا كذا، فأركبوهم بغير نول، تفضل يا خضر أنت واللي معك لوجه الله ما غير أجر، أحسنوا إلي هذه السفينة، ناس مساكين يرتزقون بالصيد والشيء هذه غلابهم أصحاب السفينة، ناس طيبون يعني بغير نول، يقول النبي غير نول بغير إيه أجر. بعدين بعد شوية ما عتم الخضر إلا أن جاء أو عمد إلى لوح من ألواح السفينة الخشبية فاقتلعه، جعل الماء يدخل يفور. موسى شاف هيك كل شيء ونسي موسى، قال له خرقتها بسرعة ونسي لتغرق أهلها، لقد شئت شيئا إمرا، قلت له أمر طبيعي، قال له ليه يا أخي النبي قال إيش؟ فقال موسى عمدت إلى سفينة أركبنا أهلها بغير نول وأحسنوا إلينا فاقتلعت أي منها لوحا لتغرق أهلها، لقد جئت أي أمر أمرا إمرأ شيئا إمرأ، يقال أمر إمر، ما هو الأمر الإمر؟ الأمر الفظيع، يقال أمر القوم أو أمر شأنهم أو أمر أمرهم إذا تكاثروا واشتدوا. وفي كلام كفار قريش عن يعني رسول الله لقد أمر أبو سفيان أيامها لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة، قال معناها كبرت حكايته، هذا إيش شاف شيء كبير وعنده جيش وعنده قصة كبيرة، لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة. من أبو كبشة هذا؟ زوج حليمة السعدية، قال ما هذا ابن حليمة السعدية سموه ابن أبي كبشة كفار، لقد جئت شيئا إمرا، قال له أمر فظيع، قال له هذا شو هذا؟ قال ألم أقل، شو ما قالوش لك، شوف الأدب والإنصاف والمعدلة في الكلام، يعرف أن موسى نسي وأعجل عن أمره نفسي، أعجل مسكين ما قدرش يعني يفكر راح فقال له ألم أقل إنك، ما قالوش ألم أقل لك، تلطف معنا أنه عنده عذر، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، ونبي لا يكذب فعلا كالناس من نسيان، هو اعترض من نسيان، اعترض ولا ترهقني، الإرهاق هو أن يحمل المرء ما لا يستطيع، يقال راهق البلوغ، ما أجمل لغة العرب، لأنه أول ما يبلغ عيوك الهوى حيث كسر الرأس الخلفوه، هو ولد صغير من أحلى الحياة، ولد بدعة وكان أي شيء أي شيء يرضيه صح؟ ما أحلى أولادنا هم صغار يا حبيبي، أعطيني انتندهم ووسي لك وظلوا خمسة أشهر من أحلى ما يكون، أعطيه لعب كذا بعدين لما يراهق البلوغ يصير قلب عشاق وبده بنات وبده كذا وكذا وشغلات وحياة وتنهبل أنت وما عاد تتصرف معه، قال راهقه البلوغ وهو مراهق، والمراهق باللغة العربية مش معناها البالغ، لا اللي قرب على سن البلوغ، يعني فعلا هذا يبدأ الإنسان يعاني من الأحوال ما لا يضاق مثله، الله يعين أولادنا وبناتنا، نسأل الله لهم العفاف والصيانة والديانة والله ويهدي قلوبهم ومسالكهم، اللهم آمين، اللهم أكرمنا بهم في الدنيا والآخرة وجميع المسلمين والمسلمات. قال لا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني ما لا أطيق في صحبتي إياك، أي معنى شو من أمري، شو أمري يعني إيش أمري؟ صحبتي إياك، لا تحملني ما لا أطيق في صحبتي إياك. فانطلق سكت وما زال الإغضاء من شيم الكرام، كلمة يعني قالها الخضر ثم سكت، قال كيف فانطلق حتى إذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فترك السفينة وصلوا إلى محطة معينة، فنزل السفينة فوجد الخضر وموسى والغلام ينظران صبيا وضيعا صبيحا صبوحا جميلا، صبي ما شاء الله عليه شكل جميل جدا يلعب في زمر من الصبيان، فأتى إليه فأخذ برأسه فاقتلعه فرمى به قتلة وحشية. موسى شاف هيك ما نسيش، قال له ما نسيش بس بدي أخذ بيه أشرب عليك يعني والله شيء يعني اي واحد فينا حتى لو عارف القصه حيستنكر، مش ممكن، هاي البشر خلق الانسان من عجل طبعا ما يقدرش الانسان موسى قال له لقد شئت شيئا نكرا، المره ذيك امراه هذه افظع، قال قتاده والنكر اشد من الامر اصعب، قال له هذا امر مصيبه كبير جدا، قال له نفس ذكيه ورد حلو جديد صغير هذا طري ليه قتلته، قال له فعلا يا اخي امر ينكر، ولد صغير يعني لو كبير كان نقول هذا زنديق عامل شغلات كاتل الناس، بس ولد صغير قاعد بلعب تقتله القتل الشنيع هذا، قال له الخضر طلع هيك في بعض الاثار غضب شوي هيك تغير، قال الم اقل لك، قال له الك خصوصي انت، وانا قلت لك انت بعينك مرة ذيك ألم أقل إنك، فقالوا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني شوف الأدب برضو. لم يجرح في شخصية موسى، ما قالوش إيه إنك لعجل مثلا، إنك لنزق، إنك لمستحم، ما قالوش إيه، قال له نفس كلمة الشرط، تستطيع ولن تستطيع، نفس الشيء قلت له لن تستطيع معي صبرا. وشوف بعدين كأنه يعتذر عن موسى ويعتذر لموسى. هذه لم أقرأها المفسر، خطر لي الآن بفضل الله وأنا قاعد وين بقوله معي، واللي بده يسحب أمثالي فعلا مش لازم أصبر، مش حنقدر أصبر، لأنه أنا وضعي يصبر عليه، أنا شيء مخطئ، أنا شيء خاص استثنائي. فكأنه يعتذر عن بقوله معي، مش إنك أنت يا موسى بطبعك غير صبور، لا بس معي أنا، ومعي فعلا إيه، يبدو أن كل إيه خلق الله لن يكونوا إيه من المتحلين بالصبر، فكأنه اعتذر عنه. هذا من أدب الخطر، معي يقدر يقول له إيه لم تستطيع صبرا، لكن لا معي. فالقضية مش إنه إيه يعني موسى ضيق إيه المندوحة كما يقال، لا لا هو واسع المندوحة، لكن أمر هذا إيه فعلا نكر يا أخي. قال إن سألتك، إن سألتك موسى يا أسف استعجل، يا ريت ما استعجل. النبي قال في آخر الحديث رحم الله أخي موسى، وفي رواية رحم الله أخي موسى، لو وددت أنه صبر حتى يقص الله علينا من أخباره. ليش مستعجل؟ قطع على نفسه خط الرجعة أبدا وأعذر، قال له خلاص الثالثين أبدأ آخر مرة، قال له اعذر خلاص فرقني. طب ليه يا موسى أنت بتصبر؟ مش ممكن هو يصبر عليك؟ ولا مستحيل، انتبه، ما فيش أي شيء أن الخضر لا يصبر، القصة كلها أن موسى لا يصبر. طب الخضر يصبر على كم؟ يصبر عليه في 30 مسألة، بس موسى الكريم لأنه سان كريم ونبي، هذا عنده عفة نفس، ما يرضاش نفسه يكون إيش كل شوية إيه مكان معتبة معتبة كل شوية إيه، ما يرضاش ثلاثة خلاص انتهينا عاد. أيه هذا هو. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر، أعذرت إيه في وأعذرت إلي، أعذرت في شأني وأعذرت إلي كشخص. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، تكلفوا إيه بحث هذه القرية، بعضهم قال أنطاكيا، وش عرفتم أنطاكيا؟ فأي طريق غيرتوها؟ في أي وحي نلعيك؟ والله بعد كلام فارغ جيبوا أشياء عجيبة للمفسر. بعضهم قال لا، تعرف البصرة اليوم في جنوب العراق مكانها كان اسمها أيلة، وقالوا هذه أي عشان يضربوا أهل البصرة. قال لك هذه أيلة إيه كانت أبخل وألعم قرى بلاد الله تبارك وتعالى. قال جاهل حتى لحد الآن، قال الديك تبعها مثل ديك مرو، ها ياكل ايه رزق الدجاج، ديك كل الدنيا بعض بعض الجيش ديك ركره، الا ديك ايله هذه جنبك، ها بروح باكل ايش. بعدين قال بنوا فيها البصر، الله اعلم بهذا تخبيص الكلام الفارغ، التهريف هذا تهريف وتخريف. قريه يا اخي دخلنا احنا، يا ليش هيك قال انطاكيا وايله، لا كلام فارغ، قريه استطعم اهلها، قريه اهلها ايه بخل والعياذ بالله، وصف بالمصدر، ها أهلها بخل والعياذ بالله، ضافوهم فلم يضيفوهم، واستطعموهم فلم يطعموهم، ما عندناش ما بدناش، لا بنبيع لا بنعطي، يخرب بيتهم. عجيبين. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هذه من لطيف الاستعارة، جدار يريد شو يريد؟ يوشك يكاد آيل إلى السقوط، يريد من لطيف الاستعارة. العرب تعرف هذا طبعا، العرب تعرف هذا، يقول لك ايه يريد الرمح صدر ابي براء ويرغب عن دماء بني عقيل، يريد الرمح، رمح قال بده، والله مش بده، اللي حامله هو اللي بده طبعا، بس يعني هذه استعاره يريد الرمح. بس هنا اعجب لسه، لانه ما في واحد حامل جدار، جدار فعلا الا القدر عاد معناه، شفت القدر يريد هذه، ها قال جدارا يريد. بس طبعا احنا في عندنا ايه مسلك خاص في تفسير الاشياء، ابن حزم رحمه الله عليه هذا عقل كبير في أحيان معينة يعرب عن ضيق عطن رهيب، استغرب لماذا هو إيه بهذا الضيق مسكين، وفي غير ذلك عقل إمام فيلسوف شاعر أديب موسوعة هذا الرجل. شدد النكير جدا على ابن خويزمنداد من علماء المالكية الكبار، وطعن في عقله، في عقله وطعن في دينه. قال ليش ابن خويزمنداد؟ قال كل شيء من الموجودات له عقل وإدراك بحسب رتبته. قال هذا هبل وكلام مش كلام فارغ يا ابن حزم، والله الحقيقة يا أخي الله جل. الله قال وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إيش إيش إيش قصتك أنت؟ والله هنا قال يريد أن ينقض، ولا مش صحيح؟ الله قال النبي قال أحد جبل يحبنا ونحبه، ولا مش صحيح؟ النبي أخذ حصيات سبحنا إيش في يده فوضعنا فخرسنا، أخذ هنا أبو بكر، أخذ عمر، أخذ عثمان. ما فيش الإمام عليه السلام هنا يعني ذكر في هذا الحديث، لأن هذه واقعة كذا. فكنا يسبحنا إيه إذا كنا إيش في يد إيه أحدهم، فإذا وضعهن خرسنا. إيه هذه سلمان الفارسي أبو الدرداء سمع تسبيح القدر وهي تغلي بالطعام تسبح سمعها بنفسه، وهذا ثابت عنهما. في أشياء كثيرة جدا هذه، إيش إيش مشكلة؟ أحد الصالحين كان يتوضأ من إبريق فوضعوه يتبعون الإبريق، قال فتألم هذا المسكين، فعلم إنه الرحمة حتى على الأشياء الجامدة. خليك لطيف، يمشون على أرضي هونة، مش عشان الناس وعشان الأرض كمان، خفف الوطأ ما أدوم ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. خليك متواضع، هي لي مع كل إشي حباب، خليك لطيف. أنا نفس محبة كل نفس كل حي حتى صغير النبات، ولا مش صحيح؟ حلو. فمن حجم أبدا ليه الله قال عن الطيور كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم نسب إليه العلم. الله قال قال طيور عندها أوراد إلهية وعارف هي وعارف إيش مطلوب منها، يعرف إيه ما المطلوب منها. اتفضل يا ابن حزم، ليه أنت انزعج جدا؟ لأنه عنده هو ثأر مع المالكية بالذات، ابن حزم عنده مشكلة مع المالكية، رقم واحد المالكية، رقم اثنين أحناف بحب كثير الشافعي، يعني هو كان شافعي في الأصل، أو شيخ داود بن علي كان شافعيا في الأصل، يعني المذهب أكثر شيء بالسهل مع الشافعية، لكن المالكية بالذات لا يطيقه. الله مزعوج منه انزعاج من الملك بالذات. الله الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم رضي الله عنه وأرضاه. فقال لك يريد أن ينقض. ما معنى ينقض؟ يسقط ويقع. ومنه النقيض كمان. شو النقيض؟ صوت الوقوع، يقول لك إيه وله نقيض، هذا النقيض لما شيء يقع وتهشم وتكسر. يقول عليه السلام في حديث الصحيحين حديث أبي، فقال بيده هكذا، يشير بها النبي قال لهم، فقال، وهذا أيضا إيه من تعبير عربي، قال بيده مش بس بلسانه، لسان يقول فقال برأسه، فقال له بعينه، فقال إيه بيده. القول البيان مش بس إيه بالكلام، البيان إيه بأشياء، يقول لك إيه كيربر لك هذه شبراك اللي هي اللغة إيه الجسدية، لغة الجسد يعني. فقال بيده هكذا فأقامه. في تفسير ابن عباس أنه فعلا إيش سنده بيده، يعني ابن عباس أيضا أنه هدمه نقضه ثم أعاد بناءه إيه من جديد. لا لكن ظهر حديث النبي عن أبي بن كعب، لا قال بيده هكذا بإذن الله، عنده قدرات إلهية رجل هذا مش طبيعي، جداء الله عنه قدش طوله، عمل له هيك قدرة الله. مثل مريم قال له وهز إليك بجذع النخلة، ما تروح تهز أنت، تقدر تهز أنت ولا أنا ولا كذا، مستحيل تهز نخلة، يا ريت النخلة بنهز وبنزل الرطب كان خلاص مش نقعد نطلع وكذا. كيف هذه امرأة حامل الجأها المخاض يا النخلة، قال لها هزي وبقع الرطب، قدرة الله، الله أعطاها إيه قدرة وقوة غير عادية، تعمل النخلة تهز كأنها إيش نبتة صغيرة، طبعا فيها معجزة هذه من باب أخذ الأسباب. تساقط تساقط عليك رطبا جنيا في القراءة الأخرى. على كل حال طيب، فأقامه موسى اعترض للمرة الثالثة، قال له قوم لئام، اللؤم ايش معنى في اللغة العربية؟ البخل. انتبه، احنا نفكر دائما احنا بنترجم اللئيم انه يعني ايش الخبيث المكار، لا اللئيم هو البخيل اللي ايده هيك، هذا اسمه اللئيم على فكرة، هذا اللؤم. اللؤم هو البخل في اللغة العربية الفصحى، في العامية بمعنى المكر والدهاء، لا هذا لحن. قال له قوم لؤماء، تقدر تقول قوم اللؤم، فصب المصدر بليغ. قوم إيه لؤماء، ضفناهم فلم يضيفونا واستطعمناهم فلم يطعمونا، أقمت لهم الجدار بغير إيه أجر، لو شئت لاتخذت عليه أجر، أنت كنا إيه نغرمهم أعطونا أجره زي ما هم لؤماء معنا. قال هذا فراق بيني وبينك، أنت خلاص على شرطك أنت، سأنبئك كذا إلى آخره. أما السفينة جابها بالترتيب، السفينة وبعدين الغلام وبعدين إيه الجدار، فكانت لمساكين يعملون في البحر، غير هذا مرتزق وبتكسروا بالصيد، فأردت أن أعيبها. شوف نسب إيه العيب إلى نفسي، أردت عيب إيه، ما قالش فأردنا، يعني الله ثم أنا، لا لا لا، عيب عيب، تكلم تكلم مع الله مع جناب الله وعن جناب الله بأدب، هذه خليها إيه أردت أن أعيبها أنا، لكن أي شيء كويس من سبل الله تبارك وتعالى، شوفت الأدب كيف الأدب مع الله. فأردت، في ناس ما بيعرفوش أدب، في ناس مع الله ولا مع رسوله ولا مع الصحابة ولا مع الأولياء ولا مع عباد الله الصالحين الطيبين، بيعرفوش أدب، يضربون لله الأمثال من أسوأ ما يكون، إياك تضرب الأمثال، يضربون للنبي أمثال. طب لو كان النبي كذا، اسكت، قطع الله لسانك. قال لو كان، يا أخي احكي عن نفسك وعن أبوك وعن جدك، تحكي عن رسول الله. قال لو كان النبي كذا، استغفر الله العظيم، ممنوع. لو كان ممنوع الأدب، تتأدب. في ناس يجي يحكيك، تكون أنت مثلا رجل فاضل وكبير في السن مثل والده، لو افترضنا أنت سنقت، يا أخي لكن أنت غبي، أنا رجل فاضل شيخ عالم، هاي وشايفه 50 سنة عمره 60 سنة، وتقول له أنت، لو افترضنا أنت سنقت، لو افترضنا البعيد إنه بنتك سنت، استغفر الله، إنك أحمق صحيح وأهبل، قطع الله لسان هؤلاء. في مش مؤدبين. بيجي خاطب واحد قد أبوه، أنا قلت لك أنت يعني اسمع، أنت قلت لكم، قل له لحضرتك يا سيدي يا عم الحاج، في أدب اسمه، مش قلت لك أنت، يعني مش مؤدب، بدك واحد يأدبك أنت معنا. فالأدب، الأدب شو الحضر؟ مؤدب مع رب العزة. قال فأردت أن أعيبه، مع أنه مأمور إيش؟ بأمر الله، بس ما قالش فأردنا أو فأراد ربك أن أعيبها، والله بده إيه؟ الخضر عيبها، لما رضيش. قال فأردت أنا بدي أن أعيبها. وكان وراءهم ملك، قال المفسرون أي أمامهم. ليش؟ قال لك من ألفاظ الأضداد، وراء بمعنى أمام وخلف، يعني قدام وخلف. قال الزجاج في القرآن هذا غير صحيح، ما قاله بعض أهل اللغة أن وراء من ألفاظ الأضداد بمعنى قدام وخلف غير صحيح. وراء في أصل الوضع اللغوي تطلق على القدام وعلى الخلف، وراء، وهي أيها الإخوة بمعنى إيه؟ ما توارى عنك، الشيء اللي أنت مش شايفه، سواء أكان إيش؟ قدامك أو إيه؟ أو خلفك أو أم خلفك، سواء أكان قدامك أم خلفك، بالدقة مع السواء، أم مش أو، أم خلفك نفس الشيء. فقال هذا مش أضداد، هي هيك معناها. فهون بحسب السياق، وين حيكون الملك عاد؟ قدام ولا خلف؟ لا قدام، قدام. ملك مسلط والعياذ بالله طاغية، يأخذ كل سفينة صالحة. قال هنا في إيه؟ إجازة الحدث، مغلش السفن التعبان. ليش طب صالحة؟ لأنه خربها، مدام خربها مش حقولها الملك، معناها الملك بأخذ إيش؟ كل سفينة صالحة، لذلك أنا جعلتها غير صالحة حتى إيش؟ يتجاوز عنها وبأخذ السفينة الممتازة. إذا شافها مجنحة هيك بدها تغرق خربان، ما نشيها، خليها، واضح جدا. طيب، كل سفينة صالحة يعني غصبة، هذه قصة السفينة. قال وأما الغلام فكان أبواه من فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما معنى يرهقهما طغيانا وكفرا؟ بمعنى أن يحملهما على الكفر والطغيان لفرط محبتهما له. ابنهم الوحيد الوحداني الصغير لا ينسى الكند هذا، وبيحبوه الحلو وصبوه كذا، ممكن تحملهم إيه؟ محبتهم له أو إياه على إيه؟ على أن يتابعوه في دينه. قال تبارك، طبعا وهي معنى الصحيحة، مش يدعمهم بكفره، لا، صح أنه يحملهم على الكفر، بكفره كفرهم، فبيخسر الدنيا والآخرة بعدين، وهذا صحيح. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يرهقهما طغيانا وكفرا، زادوهم كفرا والعياذ بالله، فزادوهم إيه؟ رهقا. شوف القرآن يفسر بعضه بعضا. قال فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، يعني وأعظم إيه؟ مرحمة بهما. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما، قيل أبوهما المباشر وهذا ظاهر الآية، وقيل جدهما، بعضهم بالغ قال لك جدهما السابع. على كل حال تقوى الأصول ينفع إيه؟ في الفروع بلا شك وبلا شك. شوف اختبر أي واحد، شوف من إخوانك من حارك في المسجد وفيه صلاح ومن أهل كرامة الله، مستحيل يعني 99% لقى أبوه صالح أو أمه أو جده أو جدته أو عيلته، الشجرة كلها ذرية بعضهم من بعض، 99%. وأحيانا يخرج الحي إيش؟ من الميت، هو الأب كيف الفاسق قريب ما شاء الله عليه، بصير بس قليل. أكثر الأحيين سبحان الله هي ذريات، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. نعم. قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وما فعلته عن أمري. كل ما فعلته من تعييب السفينة ومن قتل الغلام وإقامة الجدار، ما فعلته إيش؟ عن أمري، يعني عن إرادتي، عن رغبتي أبدا، إنما إيه؟ عن أمر الله تبارك وتعالى. هذا اتخذه إيه؟ دليلا من ذهب إلى القول بنبوة الخضر، قال هيو طب كيف أمره الله إذن؟ معنى هيو حائل معنى نبي، مش شرط يعني، هذا ظاهر وليس نصا، هذا نص ظاهر وليس أي نصا. لماذا؟ لأنه في شرائع من قبلنا الإلهام كان يعمل به، كما قال ابن السبكي في إيه؟ في جمع الجوامع، في جمع الجوامع المتن النصوص الشهير، الإلهام كان حجة في شرع من قبلنا بالإلهام. أم موسى إيش عملت في ابنها؟ وضعته في التنور في الأول في النار وحي بإذن الله، وثاني شيء في كتاب الله وضعته إيه؟ في الصفط هذا وألقته في إيه؟ في النهر في اليم. بإيش هذا؟ بالإلهام، مش نبية هي. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أنا خذلت إلى آخره، إلهام. وهذا إلهام، عام إلهام. الإلهام كان ملزما في شرع من قبلنا، الإلهام ليس ملزما إيه؟ في شرعنا، لا الإلهام ولا المنام. بسط أهل غزة، شفت في المنام وشفت رؤيتين على رؤيتين، ها؟ وحقول لكم واحدة وحقول الثاني بعدين، وعمل مشاكل وانتحر وقتل حاله، وش هذا؟ ليه بتحب أنت قاعد؟ بده يقيم الخلاف ويطبق الأحكام بالمنامات. الله يرحم الشيخ الغزالي، قال دين الله اكتمل وتم، تمت به النعمة، في اليقظة اليوم أكملته وأتممته. قال لا نحتاج إلى منامات. تقول لي شفت ما يهمنيش شفت، الأحلام تسر ولا أي ولا تقر، تسر ولا تقر، يستأنس بها ولا يستدل بها، يستأنس بها لكن لا يستدل بها، مش دليل شرعي، انتبه، دليل شرعي لابد. على كل حال، طيب، كنت أنا في خطب سابقة نبهت إلى أمر لطيف جدا، ما بعرف بعض الأخوة قال لي أنا سمعت هذا من الشيخ كشك، قلت عجيب، قال لي سمعته تماما، قلت والله أعلم، لا طبعا لعله هذا يكون من الاتفاق، غريب، أنا والله لم أسمع هذا، لكن شيء عجيب، لماذا هذه الثلاثة الأمور بالذات فيها مقابلة إلهية تقديرية كونية عجب؟ واحد بالترتيب، ها، أول شيء تعييب السفينة، مع ذلك هل غرقت السفينة؟ هل غرق من فيها؟ هل هلكوا؟ بالعكس، كان في ذلك نجاتهم ونجاة سفينتهم ورزقهم، وهذا صحيح. أي قال له اذكر معناها، أنت أمك حطتك إيش في سبت، في سفر، ورمتك في البحر، في الظاهر لازم تهلك وتنتهي وتموت أنت، صح؟ لا، أنت أهلكت فرعون ودمرته، دمرت المملكة هذه الظالمة، وأنت مرمي في سفر في البحر، هذه بهذه بالترتيب. الثاني قتل الغلام، صح؟ اتذكر أنت قتلت الخبطي وما كنتش بدك تقتل، أنت من قصدك القتل، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، هذا صحيح. قال له ايه، وانا قتلت الغلام، الله بده هيك بتخذل الله، صح ولا ايه؟ انت ضربته هيك، روح يا ولد، راح مية، طب ساكت، ايه الله بده هيك، ما تعتبش علي، وانت صار زيك موسى، صح مزبوط والله بالترتيب. الشغل الثالث، قال له انا اخمت الجدار لهؤلاء كذا بغيرنا ولوجه الله، يعمل هم قدموش لي خدمة. قال له انت لو مجيت غادي على ماء مديان كنت تعبان، بطنك التصق، اي بطنك التصق بظهرك، ولا صحيح، وسقطت ايه جلد رجلك، سقط ايه جلد رجليك او قدميك، ويلوع عليك التعب والجوع وكذا، لم يتقدم احد منهم اليك بشربة ماء ولا بكسر خبز، روح استخيث المرأتين بغير نول، مظبوط ولا مظبوط؟ قال له انا نفس الشيء، انتوا لاحظتوا شيء عجيب، شيء عجيب، بنفس الترتيب ونفس المقابلات، في سر كبير، سر كبير وعجيب، لا اله الا الله. ويسألونك عن القرنين، عن خمس دقائق ممكن نتكلم فيها عن القرنين شوية. ويسألونك، يقال أن اليهود هم الذين سألوا النبي، قالوا يا محمد نسألك عن رجل جواب بالآفاق. طبعا هنا مش هقدر أتكلم، وأنا أنصح من لم يسمع الخطبة اللي يعني عقدته عن هذا الموضوع بالذات أن يعود إليه اسمعها أو يقرأها، لأن بفضل الله فيها تحقيقات لا تجدونها مكتوبة ولا في أي تفسير، بفضل الله تبارك وتعالى، مش موجودة مطلقا. تعبنا جدا جدا بفضل الله في تحصيلها وفي تجميعها وترتيبها، تحقيق مهم من أهم ما يكون على الإطلاق. وهذه التفسير، الشعراء وابن عاشور سيد قطب كله ينقل بعضهم بعض كلام ليس له للأسف محصل في هذا الموضوع، شبه كبير موضوع ذي القرنين، من هو ذو القرنين، قصة كبيرة عجيبة غريبة جدا جدا. أبو الرحال بيروني ومن لف لفه، قالوا ذو القرنين من الأذواء الحميريين في اليمن، ذو نواس، ذو القرنين، ذو كذا، ذو كذا، سموهم الأذواء، ملوك حمير الأذواء، قال كذا من الأذواء كان، هذا من أبو الريحان وغيره في الأثار باخة وبغيرها. جمهور مفسرين للأسف، وبئس الرأي، بئس الرأي، جمهور مفسرين قالوا هو الإسكندر المخدوني ابن فيليبوس تلميذ عرسته. يا أخي بئس هذا الرجل وبئس هذا الرأي. الإسكندر المقدوني وثني شاذ جنسيا، قاتل، طاغية، مستعبد شعوب، محرق مدن، كيف تكون إيه رجلا صالحا ولا صحيح؟ وهنا في خطاب إلهي، الله بخاطبه، قلنا يا ذا القرنين، شو كلام هذا؟ كيف هذا؟ الإسكندر المقدوني ابن فيليبوس، هذا الولد اللي مات عمره 34 سنة، هذا الفاتح هذا العظيم، هذا كان شاذا، كان يعشق صديقا له، بينهم علاقة جنسية ويتماشيان عاريين. وبعدين لما مات صديقه هذا، معشوقه، كان معشوقه، علاقة جنسية بينهم والعياذ بالله، لما مات جن جنونه دخل في عقله الإسكندر، وبعدين راح يستفتي ايش الأوراكل هذه اللي انا بسميها المواحي، الموحى، الأوراكل الموحى، مكان جاي الوحي تبعهم يسموه أوراكل. يستفتي المواحي انه هل يجوز انه اعمل اصناما وتماثيل لعشيقي هذا ويعبد من دون الله، يعني يعبد او عمل هيك، واراد حمل الناس على عباده معشوقه اللي كان بضيع بالحرام. هذا الاسكندر، شو كان الفرق هذا؟ معناه علماءنا بيتكلموا عنه هم مش فاهمين شعر الاسكندر المقدوني ولا عارفين حاجه، مش دارسين التاريخ، ويقلد بعضهم بعضا، ونسبوا للنبي قال انه هو الاسكندر المقدوني. لا والله ما قال النبي هذا، حديث تالف هذا ملوش اي قال هو اسكندر، قال بان الاسكندريه يعني، قالوا لي بعض المعلومات التاريخيه، كلام فارغ. على كل حال، فمش حقدر وفي اخر حياته طبعا قبل وفاته بسنه، ايش عمل الاسكندر المقدوني؟ حمل الناس على عبادته، ثم انا اعبد الها. وادعى انه ابن زيوس كبير الالهه. انا زيوس كل على بعضه مش منه، هذا كذاب زيوس، هذا لعنه الله عزيز كبير الالهه، لعنه الله عليه، هذا اسطوره مش موجود اصلا. هو قال انا ابن زيوس، مصدق الاسطوره يعني، هو ابن كبير الالهه زيوس امون. المصريين بيعرفوه، وقالت له ايه الاوراكل تبعت مصر، قالت له انت ابن زيوس. يعني المصريين شاطرين يا امير يا استاذهم، يكفوا شرهم، قالوا انت ابن زيوس، فرح جدا جدا، وحب اهل مصر وحب المصريين، وبنى لهم اسكندريه. اهل مصر كفوا شره اكياء. انا بقول الذكاء المرونه، وعنده مرونه غريبه، اعطيه بده يخليه في كيف عنه يروح 60 دقيقه. ابن زيوس وزيوس موجود اصلا، ضحكوا عليه وسدك حاله، ولما راح على ايش في الاخير، رجع بعد رحلته على الهند هذا في الاخير، وراح رجع على اثينا وعلى كذا وعلى مقدونيا، قال للناس اصدقائه واهله اعبدوني. قالوا ايش يا حبيبي؟ قال اعبدوني، الناس عبدوني انا في بابل وفي الفارس. لا لا لا، هذا مش عندنا، الهبلان الشرقيون يعبدون، احنا ما نعبد بشر. ما في كذا، مين وقف له؟ ابن اخو ارسطو، ابن اخي ارسطو صديقه ومؤرخه، وضع ثلاثة كتب كبيرة يؤرخ فيها الإسكندر والحلاثي، كالستينس اسمه، كالستينس كالستينس. قالوا لا ما نعمل، قالوا هذا كلام فارغ بصراحة، خرب طريق انتهي. قال له أبوك كذا، حطه في السجن تعذيب، بعد 7 أشهر مات. هذا الإسكندر طاغية كبير، حقير، شخص حقير جدا، هو مش طبيعي، مختل، هو مفصوم الشخصية كمان. لما تقرأ عنه قطعا كان إيه شخص متشظي أو مفصوم الشخصية، مش عادي، فاتح عظيم جدا جدا، شجاع بشكل غير طبيعي، عنده كرم هائل، في نفس الوقت شاذ جنسيا، متهم بقتل أبيه وأمه، طبعا لحد الآن لم يبرأ يعني بالكامل، في شبهة أنه قتل أباه، تخيلوا فظيع الرجل هذا. ويعبد الناس لنفسه ويعبد غير الله، وحال فظيعة. فيستحيل أن يكون الإسكندر المقدوني هو المذكور في هذه الآية، هذا كلام فارغ، وبئس الرجل وبئس الرأي، مع أنه رأي جمهرة المفسرين، فلا تغتروا به، لا تعولوا عليه، كلام فارغ. طيب في رأي ثاني لمولانا العلامة الشيخ ابن عاشور، طبعا قال به السير احمد خان مؤسس عليقرة، هذا كان علامة اسلامي كبير وعلماني شوي وليبرالي معروف، هو اللي قال في كمان والشيخ ابن عاشور نصره شينغ وانغ تيغر، الامبراطور الصين العظيم اللي بنى سور الصين العظيم او امر بنائي، قال هذا هو. يا اخي سور الصين لا علاقة له ايه بالسور ايش مذكور في القرآن الكريم، ولا في نحاس ولا في حديد ولا بين صدفين، سور الصين يقطع الاف الجبال مش بين جبلين، مش صحيح يا شيخ ابن عاشور، بس شيخ ابن عاشور مسكين ما لقيش، ولازم يحكي مفسر هو، وبعدين عارف انه الراي ضعيف هو وعارف، وقالوا مع ذلك طبعا القران بنكر عن هذا ذي القرنين انه عادل ورحيم وكذا وموحد، بس هذا ايه الصيني لا قالوا ظالم فعلا، كان يخفل الناس مزبوط هذا، بس لا خلاص يلا خلينا نقول هيك بالضبط، ما هو كان لا بس تقول الله اعلم، خلاص لازم يكون له راي، يعني غلط، هذا غلط، الانسان ينتهي الى علم ايه ما علمه ولا تخطو، هذا الشيء نعرفه بالدليل، نقول بالعبوس ما ليش انا اتوقف فيه والله. النبي قال لا ادري عزير نبي او لا، لا ادري ذو القرنين نبي او لا، لا ادري تبع لعين او لا، لا ادري، تعلمنا نقول لا ادري، شيء ما فيش وحي لنبي، ما فيش تحقيق وعلم وتاريخ عندي باحث، لا بيقول لا مشكلة يا أخي، نصف العلم أدري لا ندري. فللأسف قال لك البطرسين كلام فارغ ولا ينطبق عليه شيء. إيش رأيك؟ وين رحت المشرقية؟ ما فيش ملوش. وين رحت المغربية؟ تشينغونغتي ملوش. معنى كيف؟ ليش هو صار هو؟ مش هو كلام فارغ. طب هل لقد البطرسين بذي القرنين؟ لم يلقب. طب ليه؟ طب ليه اخترته معنا؟ عشان السور أنه في سد كبير. بس القرآن قال بين الصدفين. هنشوف ما معنى إيه الصدفان. على كل حال في ناس قالوا إيش هو إيه دار يوس، دار الكبير يسموه الجريت دار، دار يوس الفارسي. جماعة قالوا يوسف علي مترجم القرآن هذا الأحمدي هذا بالإنجليزي قال بهذا الرأي، مولانا محمد علي اللاهوري قال بهذا الرأي، وفي الأخير في رأي اللي احنا رجحناه في الخطبة في خطبتين بفضل تبارك وتعالى مع الأدلة العجيبة الغريبة بفضل الله عز وجل. أدلة عجيبة جدا. هو مين؟ غورش، بالفارس ينطق غورش، اللي هو ايه كروسيوس، غورش او كورش يسمون العرب غورش الاخميني او الاكميني، هو هذا. ليش؟ نعود لخطبتين ان شاء الله وحنشوف ليش هو تنطبق عليه المواصفات بشكل غير عادي. ولذلك مولانا ابو الاعلى المودودي رحمه الله عليه المفسر الهندي الكبير علامه والداعيه في تفسيره التفهيمات عالم كبير هو باحث جاب العراق قال يبقى هذا الراي غير مقطوع به 100% ولكنه اقوى الاراء وارجحها. كورش قال هذا اقوى الاراء. ومين زيه؟ المفسر الشيعي الامام الكبير علامه محمد حسين الطبطبائي طيب الله وذراه في الميزان نفس الشيء قال هذا الراي وان كنا لا نقطع به لكن يبقى ارجحها واقواها وهذا صحيح. هذا أرجح الآراء، يعني هذا قريب من اليقين 90% على الأقل الصراحة والله. إذن هو غورش لابد نبحث في هذه المسألة. طيب قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هنا من كل شيء انتبهوا، ليست على عموم عاد، مش من كل شيء من كل شيء، لا من كل شيء مما إيه مما إيش مما هو لازم لصنعة الملك والإدارة والسياسة طبعا، زي ما قالوا في حق بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من كل شيء يعني من كل شيء من صناعة الملك من أسباب الملك، انتبهوا هذا هو. الله قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح بتدمر الماء؟ لا. بتدمر الجبال؟ لا. بتدمر السماء والشمس والقمر؟ لا. طب ايش بتدمر معناها؟ مما يدمر عادة بالريح، هذا مش صحيح. هذا هو انتبه كل شيء بحسبه. طب أقول تدمر كل شيء، تدمر نفسها الريح؟ طيب ما بتدمرش نفسها وهي شيء، معناها تدمر كل شيء مما يدمر عادة بالريح. هيك لازم تفهم اللغة العربية. قالوا آتيناه من كل شيء سببا من أسباب الملك والإيالة، العرب يسموها الإيالة والسياسة الأخير، فأتبع سببا. أتبع بمعنى اتبع، اتبع سببا أو أتبع سببا بمعنى إيش؟ أخذ في السير، سار، سافر، أي معنى أتبع سببا، سار. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله.